أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وشفهم وسلم عليهم. ظاهره أصلنا وبخلاف المؤنث الرباعي. قال وبخلاف المؤنث الرباعي بغير تاء، بغير تاين كأقيرد في عقرب، إذ الزيادة كأنها تقوم مقام تاء التأنيث، ولثقله لو زيد تاء في مصغره مع زيادة ياء التصغير. كان البحث قلنا أنه المؤنث الثلاثي إذا صغر تزاد فيه التاء، كعين نقول عيينة، وأذن نقول أذينة. وبعد ذلك هو علل أنه ما هو دليل على ذلك، لماذا نفعل، ما هو الموجب لذلك. الموجب أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، وإذا صغرنا ترد إلى أصلها، ها؟ فأصل المؤنث أن يكون فيه علامة التأنيث، وأصل علامات التأنيث ما هي؟ التاء. ولذا في عريض وغريض قال هذا شاذ، يعني خلاف القياس، خلاف القاعدة، يعني المفروض أن تدخل التاء، لكن ما أدخل التاء في التصغير. ما قال عريبة وعريسة، قال عريب وعريس. هذا شاذ، يعني خلاف القياس. بخلاف نبدأ بخلاف المؤنث الرباعي. المؤنث إذا كان رباعيا وصغرا ما تزاد التاء. لماذا ما تزاد التاء؟ لا تزاد التاء. يقول لأن الزيادة، يعني زيادة ياء التصغير، تقوم مقام تاء التأنيث أولا. ثانيا إذا زيدت التاء يحصل فيه ماذا؟ يحصل ثقل. ولذا فنشوف أخواني هذه التوجيهات، التوجيهات مو يعني أدلة، يعني 100% ما فيها خدشة، هذه ماذا التوجيهات. لذا قال وبخلاف المؤنث، بخلاف المؤنث الرباعي بغير تاء، المؤنث الرباعي بغير تاء، يعني لو كانت هناك التاء موجودة لا خب التاء موجودة ما نهلف، بغير تاء، بغير تاء كعقيرد مؤنث المصغر ماذا؟ عقرب. عقرب مؤنث مجازي، عقرب ماذا؟ مؤنث. لو صغرت نقول فيه عقيرد، ما نقول عقيردة، عقيرد ما نأتي التاء، لأن زيادة التصغير هذه الزيادة تقوم مقام التأنيث. لذا قال وبخلاف المؤنث الرباعي بغير تاء كعقيرب في عقرب، إذ الزيادة التعليلية، إذ الزيادة كأنها تقوم مقام تاء التأنيث. كأنها، يعني هو ما يقبل هذا الشيء، يعني هو بنفسه ما يقبل. كأنها استئناس، لازم ما نقول استحسان، يعني كأنها تقوم مقام تاء التأنيث. بعد ولثقله لو زيد، التصغير زيادة ثانية، يعني ولثقله لو زيد تاء في مصغره مع زيادة ياء التصغير، يعني زيادة ثانية تكون ياء التصغير زيادة والتاء زيادة، في زيادة ثانية يحصل ثقل. نقول له خب يرد عليه إشكال، هذا وقودي بما، هذا جواب عن سؤال مقدر. خب هذا يرد عليه إشكال، قودي قدام كم حرف؟ قدام خمسة حرف، قاف دالان وألف زائدة ومين، وراء وراء أربعة حرف، صح؟ يصغر إذا صغرناهم هنا تزاد التاء. كيف هنا زيدت التاء؟ يقول هذا شاذ. قالوا كل ما يواجه المشكلة يقول شاذ، هذا شاذ، يعني خلاف ماذا؟ خلاف القياس. في كتاب شرح الشافعية للشيخ ابو الاسترابادي يقول إنما دخلت التاء هنا لأن قدام ووراء هذا يعني بخلاف عقرب ومثلا وكلمات أخرى، هذه فيها علامات أخرى تدل على تأنيثها، لأنه إذا أسند إذا أسندنا إليها فعل تظهر علامة التأنيث، إذا جئنا بصفة لها تظهر علامة التأنيث، إذا جعلناها خبرا تظهر علامة ماذا؟ علامة التأنيث. نقول جاءت عقرب، جاءت هذه عقرب، هذه يعني لها علامات أخرى، لكن قدام ووراء تستعمل ظرفا فقط، هذه الظروف توجيه هذا هكذا يوجه، تستعمل ظروف فقط وما في علامة أخرى تدل على تأنيثها. الآن لعلنا أول مرة نواجه أن قدام ماذا؟ مؤنث، وراء مؤنث، في ذهننا أنه مذكر قدام، ولكن الآن نريد يقول مؤنث قدام وراء مؤنث، صح؟ من أن تمنه مؤنث، فعقرب وأمثال عقرب، عين نقول هذه عين، بكت عين، عين جارية، عين جارية، هذه عين، أكو علامة تدل على تأنيثها في الاستعمالات يعني في الاستعمال يعني، لكن قدام من عين نعرف أنها مؤنث أو مذكر، وراء من عين نعرف مؤنث أو مذكر، شو تقعد دقة دقة يقول يعني من عين نعرف أنها مذكر، هذه دائما ظل تستعمل، لا يسند إليها فعل ولا غير ذلك لما تقع خبر. يقول حيث أنها هذه ما نعرف أنها مؤنث عند التصغير، ما نعرف أن عند التصغير، وقلنا في التصغير يرد الأشياء إلى أصله، التصغير يرد الأشياء إلى أصله، أصله ماذا؟ إذا نقول قديم قديجم مذكر يعني هذا، يعني هذا مذكر في استعماله مذكر، مثلا في المكبر ماله ماذا؟ مذكر، في تصغيره أيضا نذكره يدل على أنه ماذا؟ مذكر أم لا؟ ولذا إذا صغرناه تدخل خلاف القياس حتى نعرف أنه هذا مؤنث، هذا اللفظ وراء مؤنث وقدام مؤنث، لذا في تصغيره تدخل ماذا؟ تدخل التاء. رأى أخوان شرح الشافعي للشيخ الرضي يذكر هذا المعنى، مفهوم هذا المعنى لو لا لا؟ عرفنا أنه مؤنث من التصغير، من التصغير يعني التصغير المفروض حتى ما تقبل سالة من أمس للتصغير أنه مؤنث، لا مو عندنا قاعدة التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، يعني لا أصل قاعدة، لا محالة، لا محالة التصغير يرد الأشياء إلى أصولها إذا صغرناه، ولكن باقي على حالة الأولى عندما كان في مكبر تصغير ثماعي ثمانية تصغير لو إحنا قياس طويلة شلون؟ تصغير الآن هذا الثلاثين إيه؟ حيث ثماعي لو حصل القياس يعني لاحظوا القياس إذا صغر كنت تدخل التاء، إذا ما دخلت خلاف القياس صحيح، يجب أن أصل إلى أصل لا نعرفه قبل التصغير، هل هو مؤنث أو هو مذكر؟ وحيث أن العرب استعملوه مع التاء نعرف أنه مؤنث فما أدري العرب، يعني القاعدة قياسية، لكن بالنسبة إلى خصوص هذه الكلمة سماعية، نعم يعني هذا في أمور قياس وأمور سماعي، الأمر القياسي التصغير يرد الأشياء إلى أصله، إذا كانت كلمة مذكرة في التصغير تكون مذكرة، إذا كانت مؤنثة تدخل عليها علامة التأنيث. قبل ما تفضلتم وضعه هناك من أن نعرف هذا أنه إذا من التصغير نعرف مؤنث يجب أن يكون أول مؤنث حتى نعرف الأصلي، أما مو سماعي هذا. بلي إشكال هذا جيد مثلا جهة قدام جهة من الجهات، يعني هذا إشكال وارد، يعني عندنا علامة تدل على أن قدام مؤنث، نقول قدام جهة وراء جهة فنعرف لما نخبر وراء جهة، إشكال أريد عليه، وأريد أنا أريد أن أشكل إشكال آخر، نقول الكلمة لفظ، لفظ لفظ مذكر، اللفظ كلمة، اللفظ الموضوع لمعنى كلمة، لا هذه كلمة جهة على جنس عام، جنس عام صح، جنس عام. مثلا نقول حسين مذكر له كلمة، صار مؤنث حسن، صار مؤنث. فإذا الإشكال مو وارد من هذه الجهة. قدام ولا قدام؟ قدام يا قدام، وين مفتوحة؟ ها تيسا تقول قدام، لا قدام هو. هذه واحدة مشددة تطريرة قديمة قريمة، قدام ما يجب أن تتعلم. هل تشدد الدال؟ هو بعض الأولى على أساس التعلم مشددة. إيه إيه إيه قدام، فقر قدام يضم أوله وهو القاف، يفتح ثاني الدال الساكنة قد قد قد قد قد قد يأتي بالياء بعد الدال، يأتي بالياء قدي الداء الثانية تأتي من الظهور. خطأ هذا العادة، خطأ مطلق أو ما أكثر الأخطاء فيه. أنا نحن إذا نقول قدام مشددة، دال مشددة، ولكن من التصريح تفكي فكي الإدراك وصل الياء بين الدالة، يفك الإدغام وتجي الياء التصريح من الدالة في قدين ديمة. وبعدين أكو تصريح آخر أو قديديمة، قديديمة وقديديمة. هاي قديديمة اللي جت الألف ما حلفناها، قلبناها يا هسه. هنا شنو موجود؟ قديديمة، لكن يوجد تصريح آخر قديديمة بقلب الألف، هذا الألف الزائدة بقلبها ماذا؟ يا، من دون حذف ما نحذفها يعني. وعلى وذلك دليل على أنه يجوز حذف الألف تصغيره مع حذف الألف، ويجوز تصغيره مع ما لوجود الألف، لكن نقلب الألف ماذا؟ يا. كذلك خصوصا مع أنها التوضيحات التي راح أصلنا للتوضيحات مع ذلك، وراء شفت تصغيره وريئة، وراء وريئة. لاحظوا أخوان الواو تضم، لا تفتح، ثم نأتي بعد بين ياء الألف في وراء نقلبها ماذا؟ ياء صح، وتكسر، تكسر وتضم من ياء التصغير التي هي ساكنة في الياء المقلوبة عن الألف، تصير وريئة. قبل الهمزة باقية على حالها وريئة. هذا إذا قلنا وراء الهمزة أصلية، كم تخواني وراء الهمزة أصلية يعني أصل حروف الكلمة واو راء همزة، لكن قد تكون الحروف واو راء ياء، يعني هذا أصل وراي وقلبت الهمزة الياء ماذا ألفا. فنحن اصطلحات من استعمالات يعني الدارجة نقول وراي، واقف وراي، وراي خاصة الشعبية نقول هذه الدارجة وراي، ما نقول وراء. بعض الألفاظ الشعبية لها صلة ماذا باللغة الفصحى يعني اللغة الأصلية. ها وراي تقولنا وراي لأن أصل الهمزة ياء، بعض يقول الأصل الهمزة واو، ورأت هذا همزة، وريت أكو حديث موجود لا أولاد أخواني سحل الشافعي الشيخ الراوي يذكر يعني يبحث في أصل وراء هاي الكلمة. شنو أصلها؟ وراء أو وراي، ورأت أو وريت. إذا كان أصلها همزة أو صير وريئة، وإذا كان أصلها ماذا؟ يا وريئة، تتبع ثلاث آيات هذا ما بحثناه بالأمس وريه. اي نعم ياتي بحث مال بحث امس على اي حال. وقديمه ووريئه او وقديمه ووريئه في تصغير قدام ووراء للجهتين المخصوصتين شاذ، شاذ عن خلاف القاعده القياس. قلنا القياس انه ما تدخل التاء للثقلي، ولأن الياء كأنها تقوم مقام التأنيث. لكن الشاذ الموجب لهذا الشذوذ شنو هو الذي حملنا على هذا الشذوذ؟ لأنها في مكبرها ما توجد لها علامة تدل على تأنيثها، لذا في التصغير يأتي ماذا تدخل؟ التاء كما ذكروا هكذا، لأنهما مؤنثان غير ثلاثيين. لماذا الشاذ؟ لأنهما مؤنثان غير ثلاثيين، فكان القياس ألا تثبت التاء في تصغيرهما، لكن ثبتت للموجب الذي ذكرناه. وتحذف ألف التأنيث المقصورة غير رابعة. إخواني مر علينا سابقا في أوائل في بحث أوائل في أوائل بحث التصغير، إذا كانت الألف رابعة ما تحذف بل يفتح ما قبلها، صح؟ مر علينا إذا تاء أو ألف مقصورة يفتح مباحث هنا. لكن يقول إذا كانت غير رابعة يعني خامسة فصاعدة تحذف، تحذف هذه الألف. ثم يذكر لماذا تحذف؟ بني للاستثقال إذا وقعت خامسة بس. ويمثل بأمثل وقل وتحذف ألف التأنيث المقصورة، مو الممدودة، لأن الممدودة بعدين يأتي يقول لا تحذف الممدودة. أخوان لأنه لا علامات التأنيث ثلاثة، بعد علامة التأنيث مو ثلاثة، تاء التأنيث والألف المقصورة والألف الممدودة. نعم، وإذا كان تاء التأنيث موجودة خب هذه ما نحذفها، نفتح ما يفتح ما قبلها. إذا كانت التاء موجودة وإذا كان ثلاثي تعود التاء، تعود التاء. إذا كان رباعي ما لا ما تعود التاء. إذا كان الاسم مؤنث بألف أما مقصورة أما موجودة، إذا كانت مقصورة في المرتبة الرابعة لا نحذفها، إذا كانت في المرتبة الخامسة فصاعدا نحذفها، وإذا كانت ممدودة ما نحذفها مطلقا. هذا الشيء قادم. وتحذف الألف التأنيث المقصورة غير تحذف ألف التأنيث المقصورة لما غير رابع أو غير رابع، يعني حال كونها غير رابع، لأن غير من الألفاظ المتوغلة في الإبهام، حتى إذا أضيفت إلى معرفة ما تكسب تعريفا تبقى منكرة. ألف التأنيث ألف معرفة فما تكون صفة لها، فنقرأ ماذا؟ غير غير الرابعة، حتى يكون كلمة غير ماذا؟ حال. وتحذف ألف التأنيث المقصورة مقصورة تو، أو المقصورة مقصورة أو الصحيح. وتحذف ألف التأنيث المقصورة صفة لألف مو للتأنيث، لألف غير الرابعة كن حالة. مثل قال كجحيجد، جحيجد وحويلي، حويلي، حويلي قال هنا لأنه دخلت الكاف جلت. حجيجيب تصغير جحجبة لخطأ، جحجبة الألف مقصورة بعد آخرها، لأن الألف مقصورة ولا نقول جحجبة ما صارت ألف مقصورة، جحجبة فعللا فعلالة رباعي نزيد فيه. جحجبة أصلا شنو صنع جحجبة؟ يقول اسم رجل قحط، قحط الأجبة هذا اسم رجل وهو طبعا سيد الوافي قوي وبعد هذا العجب يخلع العجب هذا ها حرم جحجبة هذا قد عمل اسم رجل، اسم رجل سيد في قومه، او اسم حي، حي من الانصار، قوم الانصار لهم مقامهم بعدهم. بل جحجبة يقول فلان مثلا ساكن في منطقة جحجبة موجود، موجودة لها جحجبة في الحجاز في السعودية لو قضوا عليها كما أو وحول حولايا، حولايا شنو حولايا؟ ألف مقصورة ألف مقصورة، لكن جحجبة الألف مقصورة تكتب بصوت الياء بعد، صح؟ للمقلوبة عن الياء. وحولايا الألف زائدة، يعني الألف ماذا؟ زائد للتأنيث، صح؟ حولايا، حولايا شنو يقول؟ علم لموضع، علم لموضع، هنا اسم موضع، اسم مكان، لكن علم. هذه إذا صغرنا جحجبة خمسة قرص، جيم يضم، جو الحاء تفتح، جحي نأتي بالياء بين الحاء والجيم، جحي جيب، جحي جيبون، الألف جيمون وألان راحت حدثناها. نجي هون باعتبار ما يسمى لنا بعد ما الكلمات ثابتة، هذا بعد ملكة إن شاء الله يعني. حو وي حوي لي حوي لي، صح؟ الألف هذه الألف بعد اللام تقلب ماذا؟ حوي لي لي، الياء تضغم في الياء الأخير الثانية، حوي لي يون، حوي لي يون، الألف ماذا وين تروح؟ ولكن لا تحذف الرابعة، الألف الرابعة ألف التأنيث الرابعة إذا وقعت رابعة في المرتبة الرابعة، إذا وقعت في المرتبة الرابعة يعني مثلا تكون الاسم ثلاثي مثل حبلة، نقول حبيلة، حبلة نقول في ماذا؟ حبيلة، كبا نقول كبيرة، الألف هذا الاسم ثلاثي مزيد، الاسم ثلاثي مزيد والزائد ألف التخفيض، ألف ألف ماذا؟ ألف المقصورة للتأنيث. ولا تحذف الرابعة ولا تحذف الرابعة لأنهم استثقلوها خامسة فصاعدا حذفوها رابعتان، هذا واحد لازم يقول ولا تحذف الرابعة لأنهم استثقلوها، ماذا يعني يقول الرابعة استثقلوها؟ لكن جاء بكلمة خامسة لأنهم استثقلوا الألف خامسة حال كونها خامسة استثقلوها فصاعدا، ولم يستثقلوها رابعة، لماذا؟ لخفة الثالثة الثلاثة، الثلاثة الكلمة إذا كانت على ثلاث حروف خفيفة، فإذا جاءت فيها زيادة تأديث لا تثقلوها، ما تجعلها ثقيلة، لا تصيرها ثقيلة لخفة الثلاثة، فلذلك تركوا ما قبلها مفتوحا محافظة عليها كما مر. يعني كيف؟ يعني بعد ياء التصغير يأتي حرف، القانون والقاعدة السابقة قرأنا، بعد ياء لاحظوا بعد ياء التصغير إذا جاء حرف آخر يعرف حسب العوامل، تذكرون إخواني رجيلون، نقول رجيلون يعرف حسب العوامل، لكن إذا جاء بعد حرف بعد ياء التصغير حرف ثالث وبعده رابع يكسر، مثل دري همون، دري همون نقول هاء نكسرها، لكن إذا كان ثالث بعده علامة التأنيث تاء أو ألف مقصورة يفتح، صح ولا؟ مثل نقول حبيلة محافظة على الألف ألف التأنيث، الألف ما قبلها ماذا يكون؟ لابد أن يكون مفتوحا، لأن لو كسرناه تقلب الألف ماذا؟ ياء. نحن لأجل المحافظة على الألف ما نكسر قبلها، ماذا نفتحه؟ محافظة على الألف. إذا قال ولم تدخلوه رابعة لخفة الثلاثة فلذلك تركوا ما قبلها مفتوحا محافظة عليها كما مر سابقا. بلي يقول في الحاشية هنا في الهامس في الصور الأربع المستثنات من كثر ما بعد ياء التصغير، نعم يكسر بعد ياء التصغير، لكن في هذه الصور مستثنات ما يكسر، يكون ما يبقى ماذا؟ أربع صور يكون ما بعدها ماذا؟ مفتوحا. يخوي راجعون يشوفون وإنما صار التصغير حولايا بعد حذف ألف التأنيث حويلي، لما يجيء الآن أن المد الواقعة بعد كسر التصغير تقلب ياء كما ذكرنا أخواني، الألف بعد ياء التصغير لابد أن يكسرها ماذا؟ ياء، لأنه تكسر هي. دليل لما يجيء الآن الشيء إليه أن المدة الواقعة بعد كثرة التصغير، لا بعد كثرة التصغير يعني شنو؟ التصغير مو نفس الياء مكسورة، لا، بعد التصفية يكون مكسور. بعد التصفية أتحرف ماذا؟ مكسور. إذا كسر الألف تكسر بتبعه، لأنه الألف ما تناسب الكسرة. أي شيء يناسب الكسرة الياء، فالياء ماذا؟ الألف ماذا؟ تقلب ياء. لأن المد الواقع بعد كثرة التصغير تقلب ماذا؟ بعد كثرة التصغير قلنا يعني بعد الكثرة الواقع بعد ياء التصغير. ففعلوا هنا كذلك، هنا أيضا في هذه الكلمة، هنا في هذه الكلمة فعلوا كذلك، وأدغموا الياء وأدغمت الياء وأدغم الياء في الياء حو وي لي لم لم ماذا تكسر؟ حو واي لي الألف الذي بعدها بعد اللام أيوة تقلب ماذا؟ ياء وتدغم الياء في الياء. نعم من أدغم؟ لا، لما يجي الآن أن المادة الواقعة بعد كثرة التصغير تقلب ياء يعني. ففعلوا هنا كذلك وأدغموا بل نفسا وأدغموا الياء في الياء بل. نعم يعني لو كان وأدغموا ففعلوا وأدغموا حتى يكون على سياق واحد. نعم حو ويلي الألف تقلب تقلب ماذا؟ ياء وتدغم في الياء التي بعدها. وتثبت الألف الممدودة، الألف الممدودة في المثقف مطلقين المتن ثبوت الثاني في بعلبك. وتثبت مطلق وتثبت الألف يعني وتثبت عن الألف الألف الممدودة في المثقف مطلقين مثال في الحميراء وخنيسساء مأبلي ثبوت الألف ثبوت الثاني في بعلبك. لاحظ أخواني بعلبك كم كلمة في الواقع؟ كلمتان لكن مزجتا تركيب مزجي، تركيب مزجي بعلبك كربلاء معدي كريب هذه كلمات مركبة تركيب مزجي. إذا صدرت هذه الكلمات بعلبك هذه تثبت بعد كانت كلمة واحدة ما نحذف الجزء الثاني يعني كلمة الثانية ما نحذف الثالث كلكم نقول وعيلي بك وعيلي بك وعيلي شلون بعلبك وعيلي بك وعيلي بك وعيلي بك بك هذه الكلمة الثانية يعني الكلمة الثانية الجزء الثاني يبقى على حاله ما يحذف يعني تكسر بو عاي لي بك قالوا انه مفتوح هذا التأنيث هناك محافظة على تاء التأنيث هذه صارت كلمة كلمة واحدة بعد حرفان بلي ولا هم كيف صغرا وعيل بعلبات وعيل بك وعيل نزعنا قاعدة بعد ياء التصغير لما يكسر إلا إذا كانت تاء مستثنيات هذه أربعة أربعة مثبت في أول بحث ذكر أربعة مستثنيات يعني نعم قال يعني ما تكسر لوجوب الفتح قبل إيه وإنما وجوب الفتح لأنها أكلة لا لا هناك إيه يعني كدور يعني يكون أشبهة المركب إذا لا كسر المركب لأنه هناك الكلمة واحدة فقط كلمة بعد ما نتصور أنه كلمتان أنا دليل آخر يعني كأنه مو مركب هذا مو مثل عبد الله تركيب بعلبك مو مثل تركيب عبد الله تركيب إضافي عبد الله ولكن هناك تركيب ما تركيب مجلسا كلمة واحدة وإذا أخواني شوف هذا الأدلة التداخل يصير وقلنا يعني هذه كل توجيهات يعني كل الأصل والاستعمال العرب وتثبت الألف نعم إذا نريد نفس الاستدلال الجبانة الذي ذكره هو يرد عليه إشكال من هذه الجهة قال التأتي تفتح ما قبلها ليرد منزلة المركب منزلة طبعا هنا قال هناك لا لم تحدث التاء لأن بمنزلة المركب بمنزلة وطبعا جاب أدلة كثيرة بمنزلة الشيء مركب ما يحدث كيف أدنى بالمركب ما يحدث هناك استدال أن بمنزلة المركب على عدم حذفها لا تذكر إخواني على عدم حذفها مو على فتح ما قبلها يعني استدالهم يختلفها له يعني حيثيته التاء والألف ما حذفت لأنها بمنزلة المركب صح ما تحدث ولكن تجي مرحلة أخرى لماذا يفتح ما قبلها للمحافظة عليها على تاء التأنيث والمحافظة الألف جاء بدليل آخر صح فإذا مو لأجل الفتح هناك الاستدلال ولكن تجينا بالنسبة لها بعد في القاعدة العامة بعد الياء الحرف يكسر لما يكسر إذا لم يكن أخيرا يكسر فالحيثية تختلف الاستدلال لاحظ إخواني يقول وتثبت الألف الممدودة في المصغر مطلقا في المطلق يعني سواء كانت رابعة أو خامسة فصاعدا كحميراء مصغر ماذا حمراء حميرة وخنيفساء مصغر ماذا خنفساء لذا قال كحميراء وخنفساء وخنيفساء في حمراء وخنفساء حمراء مثال للرباعي يعني الألف وقعت رابعة الألف وقعت رابعة حاء ميم راء ألف الألف صح هذا وقعت في الرباعي الألف وقعت في المركبة الرابعة خنفساء خاء نون فاء سين والألف وقعت ماذا لو الألف وقعت خامسة إذا جاء به مثالين كأنها لماذا لم تحدث لأنها لما كانت على حرفين الألف لم تدع على كم حرف حرفين ألف وهمزة جعلوها مع ما هي فيه مع ما هي فيه الزمزمة حمراء حمراء حمراء صح خنفساء ما في خاء نون فاء سين مع ما هي كالمركب مو مركب طبعا مو مركب كالمركب فأثبتوها مطلقا في أي مرتبة كانت مطلقا يعني في أي مرتبة كانت رابعة أو خامسة فصاعدا ثبوت أثبتوها ثبوت الثاني مفعول مطلق ثبوت ماذا يكون المفعول مطلق مفعول مطلق نوعي أثبتوها ثبوت الثاني في بعلبك بعلبك الجزء الثاني من الكلمة مركبة من كلمتين تركيبة مزي وخمسة عشر تركيب تضمني بعلبك مزي خمسة عشر تضمن الواو خمسة وعشرة حذفت الواو صارت خمسة عشر تضمني وبعضهم يقول حتى هذا مزي بعض النحات يعتبر حتى الأعداد تركيب الأعداد أيضا تركيبا مزيا بعضهم يقول فرق بين بعلبك كربلاء وبين الأعداد من 11 إلى 19 هذه مركبة تركيبا تضمني يعني تضمن معنى الواو بعلبك ما في معنى الواو هذا فيه معنى الواو على أي حال ستصغير بعلبك بك تثبت تصغير خمسة عشر عشر ماذا تثبت ما تحدث وعبد الله حتى التركيب الإضافي يعني التركيب بأنواعه التركيب بأنواعه الجزء الثاني يبقى فإنك تقول فيهما صحيح فيها صحيح فيهما يعني في هذه الكلمات فيهما في الجزئين من الكلمة يعني أنا هكذا وجهت بعد ما أدري نسخة بدل ما لاحظت نسخة أخرى يقول على تقدير القول فيها نقول يعني في هذه الكلمات في تصغير هذه الكلمات على تقدير فيهما يقول في التصغير في تصغير كلمة مع الجزئين في تصغير جزئين يعني ماذا نقول وعي لبك وخمي ستة عشر هذه نفس بقيت لماذا لأنه الكلمة مبنية هي أصلا ما معنى نقول خميسيتا ثقيلة أصلا. التاء تتفضل بأن يكون بعد ما قبلها ماذا؟ فتحة. لذا نقول خميسة عشر. وعبيد الله، عبيد الله فطبعا عبيد الله أيضا يقول هو عبيد الله. لا هذا تعرف كيف؟ لا لا لا لا حاجة واحدة، لأن الإعراب على الجزء الأول فعل مضاف إليه عرفتوا؟ بعلي بك، لأنه قلنا كلمة واحدة الآن، كلمة واحدة. يختلف الوضع أخواني في كلمات الثلاثة، وتمثيل ممتاز يعني واقعا. مثل مثال غير المنصرف المركب المادي بعلبك المنصرف كلمة، ومثل مثال للمادي، ومثل مثال ماذا للتركيب الإضافي. لذا جاء بالمركبات الثلاثة. الأول تسقي نقول بعلبك لم تكسر. الثاني لا مبني أصلا على لا قبلها تاء، نقول خميسة عشر. وفي عبد عبيد الله نقول عبيد الله، لأنه الإعراب على ماذا؟ على ما بعد الياء الدال، يعني كأنه الحرف الأخير. لكن لفظ الجلالة ما يحذف. وكذا تقول في اثني عشر واثنتا عشر ثني عشر وثنيتا عشر. هنا ما حذف الهمزة في اثنى عشر واثنتا عشر. لماذا؟ لأن الهمزة زائدة، همزة وصل. ثنيتا عشر ما الله خلي يشوف الله اثنتا اثنى تا التاء ما وقعت اخيرا بعدها الف ثنيتا ما لا لو تحتاج مراجعة إلى بناء على ما ذكر التعليل. قلت ثنيتا عشر، ثنيتا بعد التاء تاء التأنيث قبل تاء التأنيث يكون ماذا؟ مفتوح. ثنيتا هو لعله هذا، ما أنا معلومة ضعيفة يعني في الموجودة منهم كسر أو فتح، لعله هذا باعتبار تاء التأنيث. المهم لاحظوا الهمزة، ماذا الهمزة؟ لأن همزة وصل، همزة وصل. لو حركناها معنى ذلك أنه بلي لو حركناها توصل بلي، ولو حركناها مع الحذف في درج الكلام خلاف الغاية تكون يعني بعد فحل ولا يعني مع المايكل، لأنه المصغر يكون يثبت حرفه، يعني تكون همزة قطع بعد يعني تتبدل ماهيتها. إذا حرفت في التصغير نحذف الهمزة ونصغر من الساء ثنيا عشر وثنيتا عشر. الهمزة ماذا؟ تحذف. والمدة الأناسي دقيق، والمدة الواقعة بعد كسرة التصغير تقلب ياء إن لم تكن المدة إياها. كلام مخيف يعني واضح إن شاء الله. في هذا الآن هذا في تصغير ماذا؟ الأسماء الزائدة اللي فيها أسماء ماذا؟ الثلاثي المزيد فيه، الثلاثي أو الرباعي المزيد فيه، المهم الذي فيها ألف زائدة، حرف مد زائد، مو قلت زائد، حرف مد زائد، فكان ألف أو واو أو ياء. يقول المدة سواء كانت واو أو ألف أو ياء. طبعا إذا كانت واو وياء بعد كثرة التصغير، بعد كثرة التصغير يعني في كثرة التصغير، يعني الكثرة التي تأتي بعد ياء التصغير، الألف لابد أن تقلب ياء، الواو لابد أن تقلب ياء، قبل ياء بعد ياء. يا يا تلقى ماذا على مفتاح. نقول ماذا فيه؟ مفيتيح. مفيتيح هذه الياء ماذا؟ ألف كانت طلبت الياء ألف طلبت يا كردوس أو كردوس خوان ظهر كردوس ها؟ كردوس إيه كردوس في كري ديس الواء ماذا تقلبوا؟ ياء صح ولا؟ لكن إذا كانت هي بنفسها ياء بلي مثال ماذا مثلا؟ مثلا قنديل يحصل قنديل نقول قنيديل قنديل نقول ماذا قنيديل لأن الرياض على أصلية ما يعني أنا أقصد أصلية يعني ليست مقلوبة يعني ليست واو أو ياء لعله مقلوبة هذا الواو والياء لكن هي ياء بعد بعد نقلب منها بالواو والواو والأز نقلب ياخذ الياء تبقى على حالها لاحظ طبق العبارة وصل والمادة الواقعة والمدة الواقعة بعد كثرة التصغير كثرة التي تأتي بعد ياء التصغير تنقلب ياء إن لم تكن إن لم تكن يعني إن لم تكن ياء يعني إذا كانت ياء بعدها مقلوبة يعني هي أصل ياء إن لم تكن المدة إياها يعني إن لم تكن المدة إياها يعني إن لم تكن المدة ياء إياها ضمير يعود إلى الياء هون المادة إذن تكون إياها خبر تكون إياها خبر تكون ويعود إلى الياء نحو مفيتيح في مفتاح وكريديس في كردوس انقلبت الألف في الأول يعني في مفتاح والواو الثاني يعني في كردوس يعني هو الكردوس هو قطعة عظيمة من الخيل يسمى ماذا؟ كردوس وبعد كل عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس نحو المنكبين كردوس الركبتين هذا المنكب لأنه هذا المنكب هذا يعني هو وصل بين هذا المفصل وهذا المفصل الركبة كذلك إذا كل عظم كل عظم أو كل عظمين التقيا في مفصل فهو ماذا فهو كردوس هذا العظم هذا العظم كردوس نحو المنكبين والركبتين والورك إخواني أو ورك ورك أنا ما أدري ضبط ماله ورك أو ورك لا لا مو مكتبين يعني الأفضل بعد حماس يعتمد على هذا ورك لعل صح أيضا ورك ورك أو ورك حتى مم وركين هذا يكون راجع بعد الله هذا ها ويكون خطا لغه ثالثه ممكن يعني هذا يعني ممكن يقول لك الواحد يراجع الكتاب اللغه هذا اذا لم يكن المده ياء اما اذا كانت ياء ثبتت على حاله كقنديل كقنيديل في قنديل ممكن الكلمه التي يراد تصغيرها فيها زيادتان إذا قال زيادتين هي زيادتان غيرها يعني غير المادة أخواني مادة المذكورة هنا إذا كان حرف يقدر ياء إذا الاسم كان فيه زيادة ذو زيادتين غيرها غير المادة يحذف أقلهما فائدتين الاسم إذا كان فيه حرفان زيادة نحذف واحد منهما لكن أي حرف نحذفه أقلهما جاهزة على الشخص كيف يميل يعطيك قاعدة يعني يعطينا قاعدة في التمييز أي الأقل فائدة يعني ما قال يعني عديم الفائدة لا كلاهما في فائدة فتكون لغو إذا قال ما في فائدة لكن أحدهما أكثر فائدة والآخر ماذا أقل فائدة أنا نحذف ما هو الأقل فائدة خب إذا كانت فائدته متساوية أنت بخيار على كيفك افعل ما شئت يأتي هذا البحث أيضا إذا كان الفائدة ماذا متساوية زين مثلا إخواني منطلق يقول مستقبل منطلق الحب الأصلي طاء لام قاف الميم زائدة والنون زائدة. احنا كنا نحذف واحد من الاثنين، نحذف من الميم او نحذف النون؟ تقول النون، لان النون اقل فائدة، لان النون للباب والميم تدل على انه اسم، اسم فاعل. كلاهما في فائدة، الميم يدل على انه اسم فاعل، والنون تدل على انه هذا من هذا الباب، باب الانفعال، باب الانفعال. النون تدل على على ماذا؟ على الباب، لكن الميم تدل على نوع فاعل اصلا ماهيته حقيقته بماذا؟ بالميم. هذا ما لها من هذا، نعم هذا الملاك، هذا الضابط. ها حتى لو كان اسم مفعولها من نفس العمل عملتي قرينة هناك قليلا سيخف أنه اسم فعل اسم مفعول. منطلق يقول مطيلق، منطلق أيضا نقول مطيلق، كلاهما نقول مطيلق، لكن من قليلا سيخف هذا اسم فعل هذا اسم مفعول. لكن مطيلق إذا حدث النون يبقى على أنه اسم فاعل، ولكن حدث النون في طليق سنطبع طالق. يكتب ماذا يا أخواني؟ بطالق. طليق يكتب ماذا؟ بطالق. لعله ها، ولذا الميم أكثر فائدة، النون أقل فائدة. فضيئة تحت إن شاء الله غدا، صلى الله على محمد وعلى محمد.